بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم حول بعض الفوائد ووقفات مع قول الله عز وجل في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. تدبروا وتأملوا معي يا رعاكم الله هذه الآيات الكريمة العظيمة التي تشتمل على بشرى عظيمة للمؤمنين الخلص الممتثلين لأوامر الله تبارك وتعالى والمجتنبين لنواهيه وزواجره. فبعد أن وصفهم الله عز وجل بصفة الإيمان فقال: إلا إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. ولذلك لا يكفي أنهم يدعون، لم يقل إن الذين قالوا ربنا الله ويقف عند هذا الحد، بل قال ثم استقاموا. وفي معناه حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: يا رسول الله، قل لي أو علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة شرط لصدق هذه الدعوة، فإن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قائلا بلسانه معتقدا بفؤاده عاملا بجوارحه مستقيما على طاعة الله فهو الذي ينال هذه البشارة العظيمة، ولا سيما أهل الإحسان السابقين المتقدمين الذين لم يقتصروا على فعل الفرائض وإنما تزودوا من الطاعات وابتعدوا حتى عن المكروهات، فهؤلاء هم أهل الإحسان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهم السابقون بالخيرات، فقد قسم الله عز وجل في سورة فاطر المسلمين إلى ثلاثة أقسام في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، سابقون بالخيرات، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان لهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى آخر الآية الكريمة التي بشر الله تبارك وتعالى بها أولئك السابقين بالخيرات. وفي هذه الآية بشارة للمؤمنين العظيمة، بشارة عظيمة للمؤمنين بأنهم يبشرون بمنازلهم في الجنة بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم ويكونون في حال الاحتضار يبشرون، وإذا خرجت أرواحهم وسلت فإنهم يبشرون تلك البشارة العظيمة بالجنات. ولذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم. الاستقامة على دين الله هي فعل المأمورات واجتناب جميع المحظورات، هذه الاستقامة الحقيقية. ولذلك هنا خطأ يقع فيه بعض الشباب إذا من الله على شخص بالاستقامة يقول فلان التزم أو ملتزم، هذا خطأ. المفروض أن يقول ماذا؟ استقام، استقام على طاعة الله نحسبه قد استقام. أما كلمة ملتزم فتشمل من التزم بأي أمر حقا كان أم باطلا، ولذلك لا يقال فلان ملتزم، ومن أنه قال نحسب أنه ماذا؟ مستقيم، نحسب أن فلانا مستقيم. إذ ليس الإيمان بالدعاوى ولا بالكلمات ولا بإظهار بعض الأمور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري التابعي المعروف رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذا الذي استقام على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا واطمأنت نفسه بذكر الله واتقى الله في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر وفي جميع الأحوال، هو الذي تبشره الملائكة بهذه المنزلة العظيمة، تبشرهم الملائكة بهذه المنزلة العظيمة. تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، حيث لا يبقونه في يد ملك الموت طرفة عين، تلك الروح الطيبة التي يقول الملك لها اخرجي إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتسل كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هنا تتلقفهم ملائكة الرحمة فورا ويضعون هذه الروح في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويصعدون لها بها إلى السماء، وتفتح لها أبواب السماء، وكلما مر بسماء قالوا ما هذه النفس الطيبة، قال فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. عندها إذا وصل إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى يقول أعيد عبدي، يعني أعيد روحه إلى مكانها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان فيبشرانه ويقعدانه ويسألانه أسئلة يجيب عليها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب: ربي الله والإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فبعد هذه الإجابة يرى مقعده من النار، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. فيعني يأتي ثم يقول: ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم، ولكن الله عز وجل يجعله في هذه السعادة ويفتح له بابا من أبواب الجنة يأتيه من ريحها وروحها وريحانها إلى قيام الساعة. هؤلاء هم أهل هذه المنزلة، تبشرهم الملائكة أنه لا يصيبهم نصب ولا فزع ولا خوف ولا حزن، تتنزل عليهم الملائكة: ولا تخافوا ولا تحزنوا. ثم تبشرهم بالجنة كما ذكرنا قبل قليل، بأن يريهم الله مقعدهم من الجنة فينالون هذه البشرى العظيمة فيطمئنون بها ويفرحون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا وعد الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وعد الله الذي وعد عباده المتقون: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. كل هذا يبشرون به بمجرد أن تخرج أرواحهم وتفارق تلك الأجساد. فماذا أعددنا لتلك اللحظات؟ ولكم فيها، يعني في هذه الجنة، الجنة التي وعدكم الله عز وجل، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، مجرد أن يشتهي شيئا يجده بين يديه قد وقع. ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. ثم بين أن هذا نزل وهذه ضيافة من رب العالمين وإكرام لهم، أكرمهم الله عز وجل به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم الذي وعد الله به عباده المتقين؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك ينبغي لنا أن نستعد ما دمنا في دار الاستعداد، علينا أن نستعد ليوم المعاد، أن نستعد لذلك اليوم وما فيه من أهوال، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر، نستعد للقاء الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ودليل حبه للقاء الله أنه يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله والتي فيها سعادته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تلك الجنة التي وعد الله عباده الصالحين العظيمة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت هنا أي أيقنت، لأن الظن تطلق على الشك وتطلق على الأمر الراجح وتطلق على اليقين أيضا. إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت يقينا صادقا أني ملاق حسابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فماذا أعددنا أيها الإخوة؟ جلنا، ولا أبرئ نفسي في غفلة عن هذا، جلنا في غفلة وكأننا مخلدون في هذه الحياة، لم نعمل لآخرتنا إلا القليل، أو ربما لا يصل حتى إلى حد القليل، وكأن البعض يظن أنه مخلد في هذه الحياة خلودا أبديا، فيعرض عن الله ويقسو قلبه عن ذكر الله ويقصر في أداء الواجبات والفرائض ويقبل على المعاصي وعلى المحرمات، فهذا في غاية الخطورة يا عبد الله. على المسلم أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل، يجتهد فيما يقربه إلى الله، يتفقه في دين الله، يعرف الحلال من الحرام والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطريق القويم المستقيم من الطريق المعوج. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى المسلم أن يجتهد في التقرب إلى الله بكل عمل أو فعل أو قول أو ذكر أو أي عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فاجتهدوا يا رعاكم الله، اجتهدوا في التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، تقربوا إليه بالعمل بما يرضيه، وابتعدوا عن الإعراض، إياكم والإعراض عن ذكر الله عز وجل، فإن الإعراض خطير، والإنسان لا يدري ماذا يعرض له، لعله يموت الليلة أو بعد قليل أو بعد ساعة أو غدا أو بعد غد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإياك ثم إياك والتسويف وتأخير عمل اليوم إلى الغد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يجب التنافس في الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. اجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واعمل على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخلصا عملك لله تبارك وتعالى، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح المتقبل، وهذا هو العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل. فلنتفقد أنفسنا ولنعمل ما دمنا في دار العمل، فاليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب. وغدا حساب ولا عمل. فلنتق الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان مساء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم الجنة وأن يغفر لنا خطايانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم. وغفر الله لنا ولكم وللسام وللمسلمين أجمعين. سأل كريم يقول: ما هو أجر الصلاة في الروضة الشريفة؟ هذا السؤال يكاد يتكرر في كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري، انتبهوا، يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي محددة معروفة الآن. فنحن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة، لكن هل خصها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة معينة؟ المتأمل للكتاب والسنة لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصها بصلاة مخصوصة. إنما يرى بعض أهل العلم استحسانا أن تصلى فيها بعض النوافل تحريا للفضل، وإن كنا لا نجد دليلا صريحا على مشروعية ذلك. فكل ما هنالك أننا نؤمن بأن هذا الموقع أنه روضة من رياض الجنة، نؤمن بذلك ونؤكده. لكن الصف الأول أفضل منها، الصف الأول أفضل من الروضة بالنسبة للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إياك أن تزاحم إخوانك من أجل الصلاة في الروضة، فإنه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الأمر في سعة وفي غير أوقات الفريضة وأردت أن تصلي في التحري للفضل فقد قال بهذا بعض أهل العلم، لكن أقول لك وأؤكد أنه لم يرد في ذلك استحباب ذلك دليل، لم يرد في استحباب ذلك دليل خاص. فاحرص على الصف الأول، واحرص على حلق العلم في هذا المسجد المبارك، احرص على دروس العلم واستمع إليها وطبقها، فيها تصحيح وفيها تأصيل وفيها بيان للعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. يقول: ألاحظ كثيرا من الحجاج والزوار يسلم مع الإمام التسليمة الأولى، وكثير منهم لا ينتظر التسليمة الثانية، ما حكم صلاتهم؟ إن كانوا يعلمون الحكم فصلاتهم باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالإمام، قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع. إذن معنى ذلك أنه لا بد أن ننتظر حتى يفرغ الإمام من الركن المعين، مثلا ركوع لا نركع بمجرد أن نسمع الكلام حتى يستوي الإمام ثم نركع، وكذلك القيام منه، وكذلك السجود، وكذلك الرفع من السجود، وفي القيام من التشهد والقيام من الركعات، كل هذا يجب أن يفعل بعد أن يفعله من؟ الإمام. حتى في آمين أنبه إلى شيء، البعض من الناس يؤمن قبل أن يؤمن الإمام، وهذا لا يجوز. تحرى تأمين الإمام ثم أمن بعده. إذا قال ولا الضالين آمين، احرص ألا تقول آمين حتى يغلب على ظنك، وإن كان قد لا يسمع تأمينه مع أصوات المؤمنين، لكن أنت اجتهد أن لا تتسرع في النطق بآمين. نأتي إلى السلام. لا يجوز أن تسلم إذا كان الإمام ممن يسلم تسليمتين وممن يرى ركنية التسليمتين، لا يجوز لك أن تسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. البعض من الناس يسلم مع الإمام يعني كأنه يسابقه، والبعض الآخر إذا كان قد سبق بركعة أو أكثر يقوم بمجرد أن يسمع كلمة السلام عليكم ورحمة الله يقوم، فمثل هذا قد سابق الإمام ولا صلاة له، لا سيما إذا عرف الحكم لا صلاة له. لو أنه قام إلى الركعة الفائتة قبل أن يسلم الإمام، فإن كان يعلم الحكم فلا صلاة له، صلاته باطلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني هذا تهديد ووعيد شديد، أن الذي يسابق الإمام ربما يمسخ، ربما يمسخ ويجعل رأسه رأس حمار والعياذ بالله. وقد نقلت قصص حول هذا الموضوع أن ذلك حصل لبعض الذين يسابقون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم نحن نعتمد على حتى وإن لم نعتمد على تلك القصص، لكن نحن نعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يقلب الله رأسه رأس حمار. إذن نتنبه لهذه المسألة، يعني ما نسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الإيش؟ الثانية. والبعض الناس يقوم ويركع يتسنن، بمجرد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجده رفع قام يركع ركعات جديدة. هذه الركعات فيها ثلاث محاذير: المحذور الأول أنها بدعة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه نهى أن توصل النافلة بماذا؟ بالفريضة. والمحذور الثاني أن فيها مسابقة للإمام. والمحذور الثالث أن فيها أذى للناس الذين قد يكونون مضطرين إلى ماذا؟ إلى الخروج. قد يكون شخص عنده سكر، قد يكون شخص عنده يعني سلس بول، قد يكون شخص عنده مرض يحتاج أن يخرج بسرعة، فهذا يقوم ليكبر فيحرج ذلك المسكين الذي هو مضطر إلى ماذا؟ إلى الخروج. فانتبه يا عبد الله، هذا أمر لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز أن تسابق الإمام. أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. افهموا جيدا، لا تسلم التسليمة الأولى حتى يفرغ الإمام من التسليمة ماذا؟ الثانية. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت هنا تبدأ بماذا؟ بالسلام، تبدأ بالسلام بعد أن يفرغ الإمام من السلام. فإن سبقته بعد علمك بالحكم فصلاتك باطلة وغير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى يسألون عن حكم زيارة الآثار النبوية، يقولوا من باب الاطلاع والتعرف عليها وأخذ الصور التذكارية فيها، ما حكمه في الدين؟ أولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش. نحن نقول ما هي الآثار النبوية التي تشرع زيارتها؟ المسجد النبوي ومسجد قباء يصلى فيهما، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في بقيع الغرقد. هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يزار. أما الذهاب، إذا كان قصدك الذهاب إلى معالم المدينة التاريخية دون أن تعتقد أن في هذا عبادة لله عز وجل، فهذا لا بأس، لا بأس أن تطلع على المعالم، تذهب إلى أحد، تذهب إلى مثلا معالم المدينة، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن إياك أن تذهب بنية ماذا؟ التعبد في هذه الآثار المدعاة. ثم إن أكثر ما يسمى بالآثار ليس له أصل صحيح ولم يثبت بسند صحيح، يعني سواء الأغوار أو الآبار التي يعني يتتبعها بعض الجهال معتمدين على كتيبات كلها أحاديث موضوعة ومختلقة، أو جلها أحاديث موضوعة ومختلقة لم يثبت منها شيء، فعليك يا أخي الكريم أن تتأكد من صحة العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا تضمن شرطين: الأول إخلاص العمل لله وحده، والثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن نتأكد منه. فالذهاب إلى أي مكان بنية التعبد لا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني مثلا لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هنا نشد الرحال للصلاة في هذه المساجد الثلاثة امتثالا لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أمر النبي بشد الرحل إلى الجبال، إلى الغيران، إلى الآبار، إلى بعض الأماكن، إلى البساتين، إلى المزارع، إلى كذا وكذا، إلى غار حراء، إلى غار ثور؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليها؟ لا والله يا عبد الله. لكن كما قلت لكم، إذا كان المقصود الاستطلاع ويعني التعرف على معالم مكة ومعالم المدينة فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما إذا كان المقصود العبادة فلا يجوز الذهاب إلى مثل هذه الأماكن، ومن ادعى أنها آثار نبوية فعليه أن يثبت ذلك بالحديث الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذ الصور التذكارية. أما أخذ الصور فيا عبد الله، التصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير في أحاديث كثيرة، تصوير ذوات الأرواح، فتصوير ذوات الأرواح محرم ولو كان ذرة أو نملة أو ذبابة أو بعوضة. يستثنى من ذلك ما ألزمنا به من صور الجوازات والبطاقات، أو ما يتعلق بالطب أو الأحوال الأدلة الجنائية، فهذا لعله يكون من باب ماذا؟ من باب الضرورة. أما أنني أشتغل طول وقتي أصور، فالمصورون ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس الآن حتى وهو يطوف شغال تصوير تصوير. أحد الإخوة ذهبوا مع عامل أعرفه أنا من بلد ما، يقول منذ أن بدأ الطواف إلى أن انتهى لم يقل الله أكبر ولا لا إله إلا الله، ولم يستغفر ولم يدعو. ماذا يفعل؟ كلما جاء في ركن صور وأرسل إلى المدام فقط. هذا هو نصيبه، هذا هو نصيبه، لم يدعو الله، لم يسبح، لم يهلل، لم يذكر الله سبحانه وتعالى. يعني شغله الشاغل هو ماذا؟ أن يري المدام أنه يطوف بالكعبة وكأنه يتزلف إليها بذلك. والبعض يتصور الآن في داخل الحرم، والبعض لذلك أقول لكم لا أسمح لا أسمح لا أبيح أحدا أن يأخذ لي صورة من هذا المنبر من هذا المكان، ومن أخذ فعليه أن يمحوها، لا أسامحه ولا أبيحه ولا أحله. فانتبه يا عبد الله، احذر من هذا، لا تشتغل بالصور. البعض من الناس يذهب إلى أبعد من هذا، يأخذ صور مكبرة ويعلقها في المجلس الكبير ويكتب عليها الحاج فلان، سبحان الله، هذا هو الرياء بعينه، وهذه السمعة، هذا غير مقبول هذا العمل. إذا كان المقصود أن تريد أنك تريد أن تري الناس أنك الحاج فلان، أبدا، هذا تقرب لغير الله وتعلق بغير الله وصرف النية لغير الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، لا تشتغل بالتصوير. البعض يوم عرفة الذي هو يوم دعاء وتضرع إلى الله عز وجل شغالين يتصورون، أو يجي يركب الجمل الذي أعده بعض الباعة هناك ويصور نفسه وزوجته يا كاشفة وجهها ومحاسنها وهي راكبة على الجمل، ما شاء الله الذي في عرفة. لعل هذا منع الآن إن شاء الله تعالى وأبعد أولئك. البعض يتصور في رأس الجبل مع أن الجبل المسمى بجبل الرحمة ليس له أصل، هو جزء من عرفة، لكن لا يخص بعبادة معينة، لا بصلاة ولا بدعاء ولا بذكر عنده ولا بصعود. إن صعدته بنية تخصيصه فهذه بدعة، من صعده بنية تخصيصه بعبادة فهذه بدعة من البدع. واسمه جبل إلال على وزن فعال، وليس لتسمية جبل الرحمة أصل، ليس لتسمية جبل الرحمة أصل. فنسأل الله أن يرحمنا، المسلم يعمل الطاعات ليرحمه ربه، أما أن يتعلق بالتراب ويتعلق بالكعبة على فضلها وعظمها ومنزلتها. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الكعبة الحجر الأسود، قال إني أعلم أنك ماذا؟ أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنما نفعل هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الخرافيين الذي له أشرطة وشعبية لدى بعض الجهات، وهو من كبار المشركين الذين يدعون إلى الشرك، الشرك الصراح، لا سيما شرك القبور، يتعلق بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى. يقول هذا المسكين، يقول إني أتحدى أولئك الذين يمنعوننا من التقرب إلى الله بعباده بعباد الله المقربين، وإني أقول لهم إن الله أباح لنا التقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله المقربين؟ على حد زعمه المقربين، يقول بهذه اللهجة، كيف لا نتقرب بعباد الله المقربين؟ مسكين. طيب ما مثل ماذا نتقرب بالجمادات؟ انظر كيف فهم هذا الفهم المنكوس. قال: الطواف بالكعبة تقرب بالجمادات، والسعي بين الصفا والمروة تقرب بالجمادات، والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والوقوف بعرفة، كل هذا تقرب بماذا؟ بالجمادات على زعم هذا المشرك. إذن كيف يقول: كيف تمنعوننا من التقرب بالأولياء وبالصالحين إلى الله تبارك وتعالى؟ نحن نقول له: من اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد أشرك. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه ماذا؟ يتوكل المتوكلون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. والله لا فرق بين من يتقرب بنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو جني أو إنسي أو عبد صالح، وبين من يتقرب باللات والعزة، لا فرق بينهم وبين مشركي قريش، بل إنهم أشد شركا من شرك قريش، لأن قريشا كانوا يؤمنون في الشدة ويكفرون ويشركون في ماذا؟ في الرخاء. أما عباد القبور اليوم الذين يتعلقون بأصحاب القبور تجده يقف أمام صاحب القبر متخشعا متذللا كأن على رأسه الطير. سبحان الله، لو جاء يصلي لله يتلفت يمينا وشمالا، لا يخلص في صلاته، يتلفت. لكن إذا جاء عن صاحب القبر يخشع ويطأطئ رأسه ويعبده من دون الله، ويظن أنه ينتقم منه لو أنه لم يفعل ذلك. فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. فلننتبه يا عبد الله إلى خطورة الشرك، في غاية من الخطورة. يعني كن حذرا، تعلق بالله عز وجل. بالله أسألك سؤال أسألك عنه يوم القيامة إذا وقفنا بين يدي الله، عندما يقف أحد أمام ميت في قبره لا حراك به فيقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، لله شلل يا فلان، نظرة يا فلان، نظرة يا سيدي، نظرة يا ستي نظرة، يطلب منه فقط أن يلتفت إليه. هذا أعظم شرك، وإلا كفار قريش الذين يعني يتقربون إليه في الرخاء ويكفرون بها في الشدة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر كل الحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. عليكم تقبيل الحجر الأسود من المبيت بتلك الأماكن اتباع أم عبادة؟ هو اتباع، تبرك أقصد، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقبل الحجر الأسود ونبيت بمنى وبمزدلفة ونقف بعرفة ونطوف بالكعبة ونسعى بين الصفا والمروة، نفعل ذلك تعلقا بهذه الحجارة أم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع للسلام الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كنا صادقين في اتباع النبي فلنقتدي به في كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا نزيد ولا ندخل في دينه ما ليس منه، فإن ذلك في غاية الخطورة. البعض الناس الآن يشغلون أنفسهم يتتبعون بعض الأسطوانات وبعض الأعمدة في المسجد النبوي، هذا هراء وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، لا تتعلق بالاسطوانات ولا بالأعمدة ولا بشيء من دون الله عز وجل. توجه إلى القبلة، توجه إلى ربك سبحانه وتعالى، وسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. اختر السؤال الأخير فقط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف مقيم، أريد أن أعتمر عمرة متمتعا بها للحج، لكن يقول بعد العمرة أمارس عملي كالعادة، هل يصح ذلك؟ يعتمر ويرجع لعمله ثم يحج. إن رجعت إلى بلدك فأنت لست متمتعا، وبلدك هو البلد الذي تعمل فيه، ولو كان ليس بلدك الأصلي. فمثلا أنت كونك تعمل في المدينة وأديت عمرة في أشهر الحج ورجعت إلى المدينة، انتهى ماذا؟ تمتعك. فإن أردت أن تكون متمتعا فلتعتمر وتبقى في مكة إذا كنت قد قدمت في أشهر الحج. أما من رجع إلى بلد إقامته بغض النظر أنه بلد أصلي أو بلد هو يقيم فيه، فهذا قد انقطعت عمرته إذا رجع إلى دويرة أهله، انقطعت عمرته وانتهت ولم يعد متمتعا. فإن أراد التمتع عليه أن يحرم بعمرة أخرى ويبقى في مكة حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. والله أعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق السداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.